بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح منظومة الكلوذاني في العقيدة، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان في الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 1432 من الهجرة النبوية بجامع الناصر بحي الأندلس بمدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال أبو الخطاب الكولذاني رحمه الله تعالى: دع عنك تذكار الخليط المنجدي والشوق نحو الآنسات الخردي، والنوح في أطلال سعدى إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعدي. واسمع مقالي إن أردت تخلصا يوم الحساب، وخذ بهدي تهتدي. واقصد فإني قد قصدت موفقا نهج ابن حنبل الإمام الأوحدي، خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل موحدي. ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السها والفرقدي. واعلم بأني قد نظمت مسائلا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، في هذه القصيدة بعض مسائل العقيدة، ولعل يكون فيها نفع وخير إن شاء الله على حسب الطاقة والاستطاعة. أبو الخطاب يأمر من تصل إليه هذه القصيدة أو من يستمع إليها بأوامر جيدة وطيبة، ويعده بأنه عمل هذه القصيدة فيها العلم الأصيل والشرف الأثيل، وكذلك النهج الذي يقصد أنه يكون موصلا إلى النعيم المقيم، نسأل الله التوفيق. فقال: دع عنك تذكار الخليط المنجدي. الظاهر أنه يقصد بالخليط الزوجة، والمنجد اسم لحلي معين يصل إلى نجاد المرأة، يقولون عرضه شبر، ويكون مرصعا باللؤلؤ أو بالذهب أو حتى بالقرنفل عند العرب، إن القرنفل نوع من الطيب عندهم، فيكون معلقا برقبتها ويصل إلى أسفل ثدييها، يسمونه المنجد. فكأنه يقول: دع عنك النساء المتزينات اللاتي هن أعلى نعيم الدنيا، فإن الدنيا ستذهب بسرعة وتنتهي، وعليك بالشيء الذي يبقى وأسبابه هي العلم والعمل به. ثم يقول: والشوق نحو الآنسات الخردي. الآنسة يقولون هي الفتاة التي لم تمس البكر، والخرد كذلك، خريدة هي الفتاة البكر، فهو أيضا وصف بعد وصف. وقوله: والنوح في أطلال سعدى إنما. النوح معروف أنه البكاء وما يتبعه من الأسف والأسى، والأطلال هي أعلام المنازل الظاهرة، يعني هذه يتغنون بها كثيرا. وأما سعدى اسم جنس، اسم امرأة يعني اسم جنس. إنما تذكار سعدى شغل من لم يسعد، يعني الالتفات إلى الدنيا وشهواتها وملذاتها وغيرها، فإنها تشغل وتصد عن طلب الآخرة، ومن ذلك طلب العلم الذي لا بد منه، لأنه لا يمكن الوصول إلى الآخرة إلا بالعلم النافع. ولهذا قال: واسمع مقالي إن أردت تخلصا، يعني إن أردت تخلصا من هذه الدنيا وشبكاتها وفتنها وما يكون من الصدود عن الآخرة وسبيلها. ولهذا يقول: يوم الحساب وخذ بهدي تهتدي. الهدي هو السمت والنهج أيضا، يقال هدي فلان على هدي كذا، ويقصد به أخلاقه وسمته وما يحمد من ذلك، ويقصد به المنهج الطريق الذي يسير فيه. أما قوله واقصد فإني قد قصدت موفقا، فأقصد ما يراد به السير خلف هذا المنهج الذي يصفه، أو يقصد به الاقتصاد والاقتناء من الدنيا باليسير والبلاغ، لأنها مشغلة وتشغل الإنسان عما خلق له من العبادة والسعادة التي تكون بعد هذه الحياة لا بد من العمل لها. وإذا اشتغل في الدنيا فإن أقل ما يكون له أنها تخفض منازله بدل ما تكون عالية، أو ربما صدته عن الحق نهائيا وصار من أهل العذاب. والظاهر أنه يقصد الأول، واقصد يعني سر خلف ما قصدته. ولهذا قال نهج ابن حنبل، والنهج هو الطريق، الإمام الأوحدي، والأوحد كأنه واحد في هذا، وهذا من المبالغات. الإمام أحمد رحمه الله إمام عظيم لا شك، وقد صبر أمام الفتنة والمحنة التي امتحن بها صبر الجبال، وثابه الله جل وعلا بلسان صدق في الآخرين إلى يوم الدين. وثواب الله جل وعلا وفضله ورحمته إذا أراد خيرا بعبد فإنه ييسره لليسرى ويجعله من أهل الصبر واليقين، والإمام أحمد منهم رحمه الله. وقوله خير البرية بعد صحب محمد والتابعين إمام كل واحد، يعني أنه أفضل الناس بعد هذا الاستثناء، استثناء الصحابة والتابعين لهم، وهذا فيه مبالغة والله المستعان. ولعله يكون كذلك يعني مع خير البرية، وخير البرية هم السعداء، والبرية مقصود بها الخليقة. وقد أخبر الله جل وعلا أن المؤمنين هم خير البرية، والكافرين هم شر البرية. وقوله ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى شرفا على فوق السها والفرقدي. ذي العلم يعني صاحب العلم الذي عرف به، وهو علم السنة والقرآن وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أخذ حظا وافرا في هذا. وأما الرأي فالمقصود بالرأي الفقه، الفقه في السنة وكتاب الله جل وعلا. أما الرأي الذي هو رأي الرجال فإنه كان يحذر منه أشد التحذير، وكذلك غيره من أئمة المسلمين. ولهذا قال الأصيل، لأن الأصيل يرجع إلى الأصل، والأصل هو كتاب الله سنة رسوله، يعني أنه فهم وفقه. ولا بد من الفقه في دين الله جل وعلا، أما مجرد نصوص بلا فقه فهي لا تكفي. وقوله من حوى شرفا، الشرف الارتفاع على الشيء والعلو عليه، وهو رفعه الله جل وعلا، رفع قدره بالعلم وبالتقى والورع، فهو إمام في كل واحد منها، إمام في العلم وإمام في التقى وإمام في الورع، قد عرف في هذا واشتهر رحمه الله. وأخباره في هذا لا تخفى كثيرة جدا، أن العلم فبقي له أثر في الأمة ظاهر جدا، ومنه المسند الذي جعله إماما لمن بعده، وكذلك علمه الذي انتشر في الناس بالنقل وبالكتابة تأليف وغير ذلك. قل على فوق السها، السها نجم خلف القطب الذي يسمى الجدي، والقطب معروف، السها هو القطب تقريبا، وهو نجم خفي، وعلامته يعني أنه لا يذهب عن مكانه، والنجوم تدور عليه، النجوم التي هي يسمونها يمانية لأنها تدور على الجدي. الجدي ليس هو القطب ولكنه علامة عليه، والسها قريب منه نجم خفي. أما الفرقد، فرقدان هو معروف، نجمان غربنة 12 لشهرة هذه النجوم ذكرها، هي مشهورة ومعروفة عند العرب وعند غيرهم، ولكنها ليست من الأنوى ولا من منازل القمر لأنها بعيدة عن ذلك، لأن الأنوى هي منازل القمر. وقوله واعلم بأني قد نظمت مسائلا، أعلم أمر بالعلم ويدل على الاهتمام، ومعنى ذلك أني نظمت مسائلا مهمة ينبغي لك أن ترعى أن تهتم بها وترعى فكرك ونظرك إليها. ولهذا قال لم آل فيها النصح غير مقلدي، إني قلتها عن النص والفهم والعلم ولم أخذها بالتقليد، فهي خالصة صافية فعليك بها، تمسك بها. وقوله وأجبت عن تساؤل كل مهذب، تساؤل ما يلزم الناس أنه كل مهذب أنه سأله أو أن مهذب سأله، ولكن يقول إن هذه أمور تهم، والمهذب يسأل عنها ويهتم بها لأنها لا بد منها لمن يريد نصح نفسه، بل يريد خلاص نفسه من عذاب الله جل وعلا، لأن الذي لا يعتقدها ولا يعمل بها يكون حائدا عن الطريق ويكون معرضا لعذاب الله جل وعلا. وقوله وأجبت عن تساؤل كل مهذب ذي صولة، يعني في العلم والسؤال والفهم والعمل، ذو صولة عند الجدال مسودي، يعني أنه تضلع بالعلم، وإذا جاء خلاف وجدال فإنه يكون له التفوق في هذا لعلمه وفهمه، فهو مسود يعني مقدم، السيد هو المقدم في أمر من الأمور، وإذا كان مسودا في العلم فهذا أفضل ما يكون. ما وصف هذا الطريق الذي يسلكه هذا أن هذا يحصل بهجر الرقاد، يعني بالجد والاجتهاد، لأن العلم لا بد له من جد واجتهاد ومثابرة وترك الملذات، ومنها الرقاد، كونه ينام فيهجره ولا يأخذ منه إلا الأمر الضروري الذي لا بد منه. قل وبات ساهر ليله، بات طلب العلم والمسائل وحفظها وفهمها. وقوله ذي همة لا يستلذ بمرقدي، يعني أن همته منعته من الرقاد والاستذاذ به، هذه الهمة التي تنفع، الهمة في النافع، وإلا الإنسان همام، حارث همام، هذا أصدق الأسماء في بني آدم، حارث يعني عامل، وهمام يعني له همة، له ذا همة، ولكن الهمة قد تكون في الشيء الذي لا ينفع، فإذا كان همته في النافع مع الحرص والفهم فإنه يصل الغاية بإذن الله جل وعلا. ثم قال: قوم طعامهم دراسة علمه، يعني أن روح أن قوت أرواحهم الدراسة العلم، وإذا كانت الروح تقتات منها من العلم والفهم فإنها قد تستغني عن طعام البدن وتستلذ به دون ذلك. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، لست كهيئتكم. ومعنى ذلك أنه بالعبادة وبالمعرفة ربه جل وعلا يجد متعة لا يجدها بالطعام، وهي التي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله وغيره كذلك: إن في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ولكن الناس يتفاوتون في هذا تفاوت عظيم، منهم من لا يحس بذلك ويكون عنده ضعيف جدا، ومنهم من يزداد، ومنهم من يجد هذا ويحس به أنه أعظم لذة من الأكل والشرب وغيره. لهذا لما جاء إلى الشافعي رحمه الله، ولما جاء إلى مصر جاءوا له بجارية اشتروها له، جلست عنده وانتظرت، فجاء الصباح وهو لم يلتفت إليها، إنه ينظر في المسائل، كلما خرج مسألة نظر في الأخرى. لما صار الصباح ذهبت إلى النخاس الذي يبيع والذي اشترى باعها، قالت: إنك بعتني إلى مجنون. لما بلغ ذلك المجنون: من يشتغل بك ويترك العلم مسائل، هذا هو الصحيح. فالجنون هو التعلق بالدنيا وملذاتها وترك الانصراف عن ما يوصل إلى جنات الخلد ومجاورة رب العالمين. فهو يصف هؤلاء بهذه بمثل ما كان عليه الشافعي رحمه الله: يتسابقون إلى العلا والسؤدد، والعلا لا يكون إلا بطاعة الله والتقرب إليه بالعلم النافع الذي ورثه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسؤدد كذلك، كونه يكون مسدد ويكون سيد مقدم، لا يكون بتحصيل المال وبتقدم في الوظائف وغيرها، وإنما يكون بما يسعد في الآخرة. ولا طريق إلى سعادة الآخرة إلا العلم، العلم والعمل به، هذه كلها مقدمة وحظ على المسائل التي يريد أن يذكرها. فبدأ منها في البيت 11، بدأ بها بالمسائل التي يقول أنه صاغها وأنه اجتهد فيها وأنه لم يقلد أحدا فيها، وإنما أخذها من الدليل. فبدأوا بالسؤال، والسؤال لا يلزم أن يكون أحد سأله، بل هو الذي يصوغ السؤال يصوغ الجواب ويجعله بهذه الطريقة حتى يكون أقرب إلى التشوق والتلقي، لأن طريقة الجواب بعد السؤال فيها شيء من لفت الفكر وإنباه النفس له والتشوق إليه. رسول صلى الله عليه وسلم عنده هذا الأسلوب، يعني أنه طريقة السؤال أولا، ثم إذا لم يجب يخبرهم بالجواب. فجاء هذا في الأحاديث كثيرا، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة، ولكني كنت أصغر القوم فهبت أن أتكلم. فلما لم يعرفوها قال: هي النخلة. وجاء غير ذلك من أخباره صلى الله عليه وسلم. فقالوا: بما عرف المكلف ربه؟ فأجبت بالنظر الصحيح المرشدي. هذا ليس على إطلاقه، أقول في هذا فيه نظر كما قال في النظر الصحيح. النظر يعني الفكر، فيجب أن يكون النظر تابع للأمر، وهذا من المسائل التي دخلت على بعض العلماء من المتكلمين الذين انتشر كلامهم وجعلوه براهين على ما يقولون، والحقيقة أنه لا يجدي شيء. والمكلف كلف بأن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما النظر فقصار النظر أن يدل على وجود الله وآياته وأنه كل شيء بيده ويصرفه، هذا لا يكفي. هذه مسألة مشهورة جدا عندهم، أن أول ما كلف به الإنسان النظر، وبعضهم يقول القصد إلى النظر، وبعضهم يقول الشك. هذه مسائل من أسوأ ما يكون المسائل، ولهذا قصروا المعرفة والهدى على شرذمة من المتكلمين الذين يحسنون النظر ويستدلون بها، فجعلوا أصل المعرفة المخلوقات، لأن المخلوق يدل على أنه محدث للأعراض التي تعترضه، لأنه كان عدما فوجد، فإذا كان عدم فهو فقير يحتاج إلى موجد، والموجد يجب أن يكون واجب الوجود، ومعنى واجب الوجود أنه مستغن بنفسه عن وجود أحد وعن كل أحد حتى ينتهي الأمر إلى هنا، وإلا يبقى التسلسل. يعني إذا كان مثلا هذا الموجد له موجد، لموجده موجد، فلا ينتهي الأمر قطعا للتسلسل في هذا، وهذا تسلسل باطل بإجماع الناس، ما أحد يخالف فيه. فإن تسلسل في الفاعلين يجب أن يكون منتهي إلى غني بذاته عن كل ما سواه، وهو الذي يعبرون عنه بواجب الوجود. وواجب الوجود معناه الغني بذاته عن كل ما سواه، يعني استغنى عن كل شيء، وكل شيء افتقر إلى أن يوجده وأن يقوم عليه بما يصلحه. فالنظر ينتهي إلى هنا، هذا هو غايته. فهل هذا يجدي شيء؟ هذا لا ينفع ولا ينجي ولا يدخل الإنسان بالإسلام أصلا، ما يكون الإنسان بهذا النظر مسلم، فضلا عن أنه ينجو. ولهذا الرسل كلها جاءت بالأمر بعبادة الله، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما يقول انظروا في أنفسكم وفيما حولكم من المخلوقات حتى تعرفوا بذلك ربكم، يعني تعرفوه أنه هو الخالق الموجد لكل شيء. فهذا حتى لو عرفوه ما يكفي. قوله: بما عرف المكلف ربه فأجبت بالنظر الصحيح المرشد. الواجب أن نقول عرفناه برسولنا بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولم يأتي يعني قال انظروا في الكون، انظروا في المخلوقات، انظروا. نعم، النظر يفيد أن الله جل وعلا هو الخالق المتصرف، هو الذي بيده كل شيء، ولكن ثمرة هذا أنه هو الواجب الذي الواجب العبادة، العبادة له. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الثمرة، لا تجعلوا لله أندادا، تعلمون أن الله هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم، وهو الذي جعل الأرض بهذه الصفة تنتفعون منها وتسيرون عليها، فهي كالفراش الموطأ الممهد، وكذلك رفع السماء فوقكم تشاهدونها جعلها بنا، وهو كذلك ينزل الماء من السماء فينبت به ما فيه غذاؤكم وغذاء بهائمكم ماشيتكم. فلا، إذا كنتم تعرفون هذا تماما، هذا لا يشكون فيه، فلا تجعلوا لله في العبادة والتوجه والدعاء والقصد، لا تجعلون له ند تسألونه معه أو تجعلونه وساطة بينكم وبينه. فهذا الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم مجرد نظر، مجرد النظر بدون هذا لا يفيد ولا يجدي شيء. ولهذا قالت الرسل لقومهم: أفي الله شك فاطر السماوات، يعني خالق السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، السماوات والأرض هي أكبر المخلوقات، ولهذا بدأوا بها ثم بقية المخلوقات تبع لها. فهذه من الأمور التي لا يوافق عليها، هذا قل إنه على خلاف دعوة الرسل. وإذا حمل هذا بالنظر الذي يعني يقول إنه نظر في آيات الله، في مخلوقات الله وآيات الله، قل نعم، لكن هذا ما يفهم، هذا يجب أن يكون دليل على وجوب العبادة، أو يعني مستقل، يعني يكتب فيه المعرفة، قال على وجوب العبادة، كما قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر آية سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا إلى آخره، قال الخالق لهذه الأشياء هو الذي يجب أن يعبد، يعني ذكر ذلك دليل على وجوب العبادة، وليس هذا الذي يحصل به الواجب الذي كلف به المكلف. والمكلف هو ابن آدم إذا بلغ في عقله ونظره جرت عليه التكاليف، بمعنى أنه تسجل أعماله ويحاسب عليها أو يثاب عليها، وكذلك الجن هؤلاء المكلف. أما الملائكة فخلقوا للعبادة، فهم لا يعصون الله ما أمرهم. الله جل وعلا جعل العبادة بالنسبة لهم سهلة ميسورة، وهم يلهمون ذلك كإلهامنا للنفس، التسبيح والتقديس، فهم خلقوا لهذا. لذلك المسألة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ قلت: الكمال لربنا المتفرد. قالوا فهل تصف الإله أب لنا؟ قلت: الصفات لذي الجلال السرمدي. قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت: كذاك لم تتجددي. قالوا فهل رب الخلائق واحد؟ يعني هذا أيضا تابع للسؤال الأول، لأنه جل وعلا أمر في هذا الظاهر، والمتكلمون يقولون هكذا: الرب جل وعلا هو الخالق المتصرف كما في لغة العرب، يعني الذي رب الشيء وملكه وتصرف فيه. والرب قد يطلق على كل من ملك شيء وتصرف فيه بدون التعريف، ورب الكتاب ورب البيت ورب الدابة وما أشبه ذلك، يعني أنه تصرف ملكها وتصرف فيها. ما إذا جاءت التي تدل على التعريف الرب، فهذا لا يجوز أن يطلق إلا على الله جل وعلا، فهو الرب. هنا يقول رب الخلائق بالإضافة، هذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، يعني الذي ربها بمعنى أنه أوجدها خلقها ثم قام على مصالحها بالرزق والعافية والحياة، ويميتها إذا شاء فهو يتصرف فيها. واحد يعني ليس له شريك في خلقه، هذا معنى ليس له شريك في خلقه، وهو كذلك لا شريك له في فعله ولا شريك له في وصفه في صفاته. يجب أن لا يكون له شريك في أربعة أشياء، أربعة أمور. الأول، لا شريك له في الملك، والملك هو الكون كله، فليس معه مشارك في هذا، وهذا تحدى الله جل وعلا به المشركين، يقول أروني ماذا خلقوا، هل الشركاء لهم خلق؟ يقول جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ارتضى. وكل شيء بيد الله جل وعلا. وكذلك يجب أن يكون موحدا، بل هو واحد، سواء وحده الناس أو لم يوحدوه، في صفاته، لأن صفاته تخصه لا يشاركه فيها غيره تعالى وتقدس. وكذلك يجب أن يكون واحدا في أفعاله، وإن كانت الأفعال تدخل في الصفات، ولكنه يفرقون بينها بين الصفات، ففعله لا يشبه الأفعال، وهذا يجب أن يفهم حتى يتخلص الإنسان من شبهات كثيرة. ولا بأس أن نذكر مثال على هذا وسيأتينا، وهو مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ربنا جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، فهذا النزول يجب أن يكون خاص به، لا يجوز أن نفهم على النزول المعهود لنا المعروف بين الخلق، فإذا كان خاصا به ما يلزمه اللوازم التي قالها المتكلمون وغيرهم واستشكلوها وصارت عقبة أمام فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إن لو قلنا بهذا في آخر كل ليلة، آخر الليل ينزل، لازم أن يكون نازلا دائما. لماذا؟ لأن آخر الليل يبقى في الأرض كلها، كل ما انتهى آخر الليل من بقعة صار آخر الليل في التي غربها، وهكذا. فنقول هذا لو كان النزول المعهود لكم الذي هو كنزولكم، أما نزول رب العالمين فهو يخصه وهو لا يتعدد، وإن تعدد بالنسبة للمخلوقين فهو بالنسبة لله واحد، لأنه ليس فعله كفعلكم. ولهذا يستمع جل وعلا للخلق كلهم في آن واحد، وإن كانوا ملء الأرض والسماوات، ولا يشغله سماع هذا عن سماع هذا في آن واحد، كما أنه يحاسبهم يوم القيامة محاسبة رجل واحد كلهم. فإذا أفعاله يجب أن تكون خاصة به، لا شريك له في ذلك، فهذا الذي يجب أن يفهم. الأمر الرابع، حقه الذي أوجبه على خلقه يجب أن يكون واحدا فيه، ليس له فيه مشارك، وإن وقع فيه شيء من الاشتراك فهو فاسد مردود، لأنه وقع فيه الشرك. فهذه أمور أربعة يجب أن يوحد الله فيها جل وعلا. الأول، أنه يملك كل شيء وهو المالك لكل شيء. الثاني أنه له أوصاف تخصه لا يشاركه فيها أحد. الثالث أن أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقين فهي تخصه. الرابع حقه جل وعلا الذي أوجبه على خلقه يجب أن يكون خاصاً به لا شريك له فيه. وهنا قال فقالوا فهل رب الخلائق واحد؟ هذا لا إشكال فيه. قلت الكمال لربنا المتفرد، يعني المتفرد بالخلق والإيجاد والملك والتصرف، فهو المتفرد ليس معه واحد. قالوا فهل تصف الإله أبل لنا؟ قلت الصفات لذي الجلال السرمدي، الجلال والإكرام، الجلال أيضا من الصفات، والسرمدي يعني الذي لا نهاية له، يعني أن صفاته باقية أبدا، كما أنها أيضا لم تستحدث له تعالى وتقدس. فله الصفات، فهو جل وعلا بصفاته في القدم وفي الأزل، وهذا معناه يرد على الفرقة الضالة التي زعمت أن إثبات الصفات يدل على تعدد الموصوفين، ولهذا جعلوا من مسمى التوحيد نفي الصفات، وهذا من العجائب، من أعجب ما يكون. كيف التوحيد يكون عندهم شرك والشرك عندهم توحيد؟ انقلبة الأمور. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هؤلاء لا ينفكون عن الشرك، وهذه مصيبة. إذا كان الإنسان ما ينفك عن الشرك يكون الشرك ملازم له، وذلك أن الشرك يكون في العبادة ويكون في الخلق والتصرف ويكون في الخصائص التي يختص بها. قلت الصفات لذي الجلال موسى، هذا مجمل كلام إجمالي، ما فيه شيء إثبات صفة بعينها، وإنما فيه إثبات الصفات لله جل وعلا، والصفات معروف أنها يجب أن تكون على وفق ما جاء به الدليل، فهي توقيفية كما هو معلوم. هذه من القواعد، أن الصفات توقيفية، يعني لا يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه ووصف به رسوله، فليس للعقل في ذلك مجال ولا للاجتهاد فيه مدخل. قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجددي. هذا فيه إجمال أيضا، ولا يسلم هكذا، لا يسلم له بهذه الطريقة، بل هذا يقول لا بد في الدليل من التفصيل. قالوا فهل تلك الصفات قديمة؟ ثم كلمة القديم ما ورد في صفات الله جل وعلا، لا فيه وصف الله ولا في صفاته، لأن القدم نسبي، وإنما الذي جاء الأول وهو يغني عن هذا وأفضل. الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أما كلمة قديم فهي كما نسبية، وما نسبي أنه قديم بالنسبة لما يتجدد ويكون حديثاً، والله جل وعلا بصفاته لم يزل ولا يزال. هذا المقصود، أن الله جل وعلا لم يحدث له صفة لم تكن واجبة، ولكن إذا أدخل الكلام في الصفات كما هو معروف فالكلام يتجدد، ما أخبر الله جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فالمحدث هنا الجديد وليس المحدث المخلوق كما قد يزعمه من يزعم. وابن عباس يقول كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتابكم أحدث كتاب من الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالأمر ما يكون مخلوق، يكون كلامه أمره هو يحدثه. ولهذا يقول البخاري: إن الله يحدث حدثه لا يشبه حدث الخلق. هو حديثه كلامه غيره. فإذا أراد بذلك يعني دخل في هذا المعنى، دخل في قوله قديم، فنقول: لا، لا، ليس كذلك، بل هذا يجب أن يكون كما جاء وصفه عن الله جل وعلا أنه يتكلم إذا شاء بما يشاء. هو جل وعلا تكلم في الأزل لما أراد، ويتكلم إذا شاء، وسيكلم عباده ويحاسبهم ويخاطبهم. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، كل واحد يكلمه الله. ولكن هذا للمؤمنين، حتى المخلطين منهم يحاسبهم الله جل وعلا. فيسأله أول عن النعم، من أعظمها الرسول: هل جاءك رسولي؟ فيقول جل وعلا: ألم أعطيك المال؟ ألم أزوجك؟ ألم أمولك؟ فماذا قدمت؟ فينظر فلا يرى إلا النار أمامه: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. المقصود أن الله جل وعلا موصوف بالصفات، وصفاته أزلية لم تتجد له صفة بوجود المخلوق المعين تعالى وتقدس. وهذا مع قوله: لم تتجددي. أما إذا أدخل فيها الكلام فنقول: لا. وكذلك غيره مما هو له هذا المعنى. وكل كلامه مجمل، كله مجمل. لهذا لو كنا مثلا خذنا متن غير هذه المجملات لكان أحسن وأولى. قالوا: فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصدي. هذا حكم أيضا بأنه الجحيم أن المشبه. والتشبيه كثر الكلام فيه من قديم، مع أن التشبيه لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، إنما ورد ما هو أحسن منه وأولى وأعم وأشمل، وهو نفي المثيل، ليس كمثله شيء، ونفي الند والمسامي والكف. كل هذه تغني عن كلمة المشبه والتشبيه، إنما لهج بها أهل الكلام، جعلوا كل من خالفهم في شيء جعله مشبه، ولا سيما الأشاعرة، فإنهم يرمون أهل السنة بأنه مشبه ومجسمة. والمشبه والمجسم كلاهما من الألفاظ المبتدعة التي جاءت من قبل أهل البدع وأهل الكلام. كلاهما جاء به محفوظ رحمه الله، المشبه والمجسم. قالوا: فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحيم الموصدي، يعني الذي يشبه الله جل وعلا في جهنم. والمشبه والتشبيه انقسم إلى قسمين: قسم كثر الكلام فيه واشتهر، وهو تشبيه الرب جل وعلا بالمخلوق، وهذا في الواقع قليل جدا. والذي عرف فيه أول من عرف قوم من غلاة الرافضة، وهم قلة، فشبهوه صراحة بالمخلوقين، واتفقوا على كفرهم وأنهم خرجوا عن الملة الإسلامية، جعلوا يد الله كيد المخلوق، وهذا هو التشبيه، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله وغيره. وصف الله بما وصف بنفسه ليس تشبيها، التشبيه أن يقال يده كيد المخلوق، وعينه كعين المخلوق، ورجله كرجل المخلوق، هذا لا يقوله إلا كافر بالله جل وعلا، لا يقوله مسلم. فهذا صار التشبيه فيه وكثرته في الكلام وكثرته في الكتب حسب الاعتقادات، ما هو حسب الواقع، حسب الاعتقادات. فكل من اعتقد أن الشيء من أشياء يقتضي التشبيه وأثبته مثبت رموه بالتشبيه. ولهذا المعتزلة يرمون الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة ومجسمة، والأشاعرة يجعلون الذي يثبت الاستواء والعلو والعينين والرجل واليد يدل لله جل وعلا مشبه ومجسم، وهكذا سر على هذا النهج. أما أنك مثل تجد طائفة بعينها لها أئمتها وعلماؤها وكتبها تسمى مشبه، هذا لا وجود له، لا وجود له. فالمقصود أن هذا قسم التشبيه، يعني تشبيه الخالق بالمخلوق. القسم الثاني الذي هو منتشر وكثير جدا ولا يتكلم فيه، تشبيه المخلوق بالخالق، العكس، تشبيه المخلوق بالخالق. فقد شبه الضعيف بل المقبور الذي يأكله الدود ولا يتخلص منه، شبه برب العالمين في الطلب والدعاء والاتجاه والافتقار إليه وسؤاله والاستغاثة به. هذا الشرك الذي كثر ذكره في كتاب الله جل وعلا، وهذا الذي كثر ما يقول الله جل وعلا سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون، سبح نفسه ويقدسها عما يفعله هؤلاء. وهذا لا يتكلم فيه أهل الكلام ولا يعرجون عليه بشيء ولا يهتمون به، مع أنه أهم من هذا بكثير، وهو الواقع الذي يجب أن يخلص الناس منه، التعلق بالمخلوق وجعله مقصودا يطلب منه ما يطلب من الله جل وعلا، أو أن يجعل وساطة بين الطالب ورب العالمين جل وعلا. فهذا أيضا شرك من الشرك الأكبر الذي يجعل الإنسان في الجحيم الموصدي. والموصد يعني المغلق، الأبواب التي جعل عليها أعمد ممددة، هذا إمعان في العذاب نسأل الله العافية. وإلا لا أحد يستطيع أن يخرج منها أو أنه يفتح بابا من أبوابها لعظمها، ومع ذلك توصد بالأعمدة، أعمدة الحديد العظيمة التي لو اجتمع الخلق ما أزالوها. فالموصد هو المغلق المطبق عليهم نسأل الله العافية، وهذا أمر عظيم جدا نسأل الله السلامة. أحسن الله إليكم. قالوا: فأنت تراه جسما مثلنا. قلت: المجسم عندنا كالملحد. قالوا: أنت تراه جسما مثلنا، يعني أننا أجسام فله جسم مثل أجسامنا. قلت: المجسم عندنا كالملحد. الملحد هو المنكر المكذب الذي لا يعبد الله بل يعبد عدما، فمعنى ذلك أنه ينكر كلمة الجسم ويرى أنها تخرج الإنسان من دائرة الدين الإسلامي وتجعله ملحدا، يعني يعبد غير الله أو أنه لا يعبد شيئاً، إن الملحد لا يعبد شيء. لهذا قالوا إن المجسم يعبد صنماً والملحد يعبد عدماً، إن الإنسان لا ينفك عن العبادة لا بد فيه، وإن زعم أنه لا يعبد شيء فهو لا بد أن يعبد ولو شهواته وبطنه وفرجه، والله جل وعلا حكم عدل، من أعرض عن عبادته جعله عبدا لمخلوق مثله. والتجسيم أيضا كما سبق أمر فيه اشتباه وفيه اشتراك وفيه باطل كثير. ثم الجسم، ما هو الجسم؟ يختلفون في اصطلاح الجسم، ما متكلمون يضربون في هذا، فمنهم الجسم كل ما شغل مكانا، منهم من قال الجسم هذا هكذا كل ما شغل مكانا فهو جسم، وقالوا ومنهم من قال الجسم ما صحت الإشارة إليه وقيل ها هنا وها هنا أو يمين وشمال أو فوق أو تحت، ومنهم من قال الجسم ما سئل عنه بأين، منهم من قال الجسم هو ما كان متركبا مركبا من أجناس، فكل ما كان مركب فهو جسم. ابن آدم مركب من العظم واللحم والدم، والصحيح أن الجسم هو البدن، والجسم لم يأتي في أوصاف الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. الله جل وعلا يقول وزاده بسطة في العلم والجسم، يعني هذا مخلوق من بني آدم، إذن الجسم هو البدن المركب من اللحم والدم والعظم. ومعلوم أن من وصف الله جل وعلا بأنه من هذا الجنس فهو خارج عن النهج الذي جاءت به الرسل وسالك مسالك الشياطين، نسأل الله العافية. الله ليس كمثله شيء، تعالى وتقدس. ولكن إذا قيل لنا الله جسم أو ليس بجسم، فالجواب أننا لا نجيب لا أنه جسم ولا ليس جسم، يقول هذا الكلام كلام بدعي ولفظ منكر، وماذا تريد بالجسم؟ إذا كنت تريد أن الله ليس فوق وليس مستوى على عرشه، ليس كذلك، الله فوق خلقه وهو مستوى على عرشه تعالى وتقدم، وهو يرى، وهو جل وعلا له يدين وله رجلين وله عينين وله وجه تعالى وتقدس كما وصف نفسه. فإن كان هذا عندك تجسيم فأنت مبطل. وإن قال مثلا أريد بالجسم يعني أنه لا يشبه المخلوق، قل نعم هذا صحيح، ولكن يكفيك أن تقول ليس كمثله شيء، لا داعي أنك تقول ليس جسم، لأن هذا لم يرد. وأوصاف الله جل وعلا تأتي نفيا وإثباتا، كله يوصف بالنفي والإثبات، والباطل لا يجوز أن يدخل في أوصاف الله. وهذا قال جسم مثلنا، يعني هل هو أجسامنا؟ تعالى الله وتقدس. قلت المجسم عندنا كالملحد، يعني أنه كالذي لا يعبد شيئا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.